طيبة مباركة، ونعشو أن يكون في هذا اللقاء الإيماني المبارك مع كلام الحق، مع القول الصدق، مع الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحكيم. نعيش أيام في حال معجزة هذا المسيح القرآن الكريم. ويسعدنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك أن يكون معنا عالم كريم من أعلام قرى القرآنية في مصر العربية والعالم الإسلامي، وفخر محافظة الساقية ذلكم العالم القرآني والإذاعي الكبير طاهر إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القاضي الشريف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطالب، الإذاعي المعروف والمقيم بقارون مركز الثقافي في محافظة الساقية. أدعو الله تعالى لفضيلتي بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, دلوقتي منزل لان الجيش الحق بتاعي بس حالك يعني بس حالك روح الله تعالي نعمل إيه يا شاشة Yeah. ان شاء الله مش هنقول له ده بس هي يا شاشة يذهبكم أيها all of me. شاء الله. ما شاء الله. يا Yeah!